قال البخاري رحمه الله تعالى باب الغيرة. وقال وقال عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا إيش؟ لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه منكم من الله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هشام قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمه ان عروه بن الزبير حدثه عن امه عن امه اسماء انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله. وعن يحيى ان ابا سلمه حدثه ان ابا هريره حدثه انه سمع سمع النبي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيها من صفات الله عز وجل إثبات الغيرة له وأنه يغار إذا أتى عبده الفاحشة. وهذه الغيرة كغيرها من الصفات يجب علينا أن نؤمن بأنها ثابتة لله حقيقة، لكن لا تشبه غيرة الإنسان، لأن غيرة الإنسان مبنية على الضعف. فالإنسان إذا غار تجده يحمق ويطير صوابه ولا يعي ما يقول، حتى ربما شتم نفسه وأهله وأولاده وأمه وما أشبه ذلك. أما غيرة الله عز وجل فإنها ليست كذلك، لأن الله له الحكمة، والحكيم لا يفعل فعلا يكون سفها. كما نقول إن الله يغضب، ولكن غضبه ليس كغضب المخلوق. المخلوق إذا غضب ربما يفسد أشياء كثيرة، ربما يطلق زوجته، ربما يحرق ماله، ربما يتلف شيئا كثيرا من بسبب الغضب. وأما الله عز وجل فليس هذا من شأن غضبه. وفيها أيضا أنه يجب على الإنسان أن يكون غيورا على أهله. شوف سعد بن عبادة رضي الله عنه ماذا يقول، يقول أضربنه بالسيف غير مصفح أو مصفح، يعني ما أضرب مع صفحة السيف بل ما حده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ يعني إنها غيرة عظيمة. لو يجد إنسان رجلا مع امرأته ويضربه بالسيف هذه تدل على غيرة العظيمة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أنا أغير منه والله أغير مني سبحانه وتعالى. طيب، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الغيرة أو لا؟ نعم، هذا إقرار. ولذلك لو وجد الإنسان رجلا على أهله والعياذ بالله فقتله بدون إنذار فإن دمه هدر، ولا يحتاج أنه يقول اتق الله قم فارق، لا، له أن يأخذ السيف ويقتله أو البندق ويثور عليه ولا يضمنه. ونظير ذلك لو أن رجلا جعل ينظر إليك من شق الباب فإنك تفقع عينه، تأخذ الحربة أو شبهها وتفقع عينه بدون أن تنذره. نعم، بدون أن تنذره، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يختله لئلا يشعر به فيهرب. لماذا؟ يعني لو قال قائل لماذا لا نجعل هذه المسألة من باب دفع الصائل، وأنه إذا اندفع بدون ذلك لم يجوز أن نفعل به هذا؟ فالجواب أن هذا من باب قمع المفسد وعقوبته، وليس من باب دفع الصائل. فهذا الرجل الذي والعياذ بالله وجد الإنسان على أهله له أن يقتله. جاء برجل قد قتل رجلا وجده على امرأته، فحاكمه أولياؤه إلى عمر رضي الله عنه، فجاء الرجل فقال يا أمير المؤمنين نعم أنا قتلته بسيف هذا، ولكني إنما ضربت بين فخذي أهلي، فإن كان بينهما فقد قتلته. فأخذ عمر السيف منه وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، ولا أنكر عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.